بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة، ولا يصح الأذان إلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ويجوز الكلام بعد الأذان وبين الإقامة. فيجوز أن يتكلم بعد الأذان وأن يذهب ويتوضأ أو يذكر ويصلي ويعمل ما يشاء، ولا يلزم أن يكون بعد الأذان تكون الإقامة مباشرة، بل السنة أن يتريث بالإقامة، فهو يؤذن ثم ينتظر الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، وقاضي الحاجة من حاجته، والمتوضئ من وضوئه. فهذا هو المستحب، لأن الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت، وقد يغفل الإنسان بعمله أو ببيعه وشرائه أو غفلة ونحو ذلك، فإذا ذكر سمع الأذان تذكر الصلاة. من شرط الصلاة الوضوء، وقد يكون أيضا حاق أو حاقب فيحتاج إلى قضاء حاجته، فلا بد أن يكون هناك وقت معتدل، بحيث أنه ما يشق على الناس المستعدين والذين في المسجد من الأذان، ولا يكون الوقت قصير بحيث ما يتمكن من حضور الجماعة من كان في شغل أو بعيد أو نحو ذلك. فهذا من المستحب أن يكون هناك فرصة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأوقات وباختلاف البلدان وباختلاف جماعة الناس، لأن ربما أنك تؤذن إلى ناس كلهم ما بينك وبينهم أكثر من 50 متر قريب من محلاتهم، وقد يكون مدينة واسعة، الناس يحبون أن يأتوا مثلا المسجد من بعيد، هذا تعتهم على مقدار. فالإمام والمؤذن يراعون هذا على حسب الحاجة وعلى حسب ما يعلمون من حالة الناس، فلا بد أن يكون. أما الكلام بين الإقامة والصلاة فكذلك أيضا لا بأس به، حتى للإمام، حتى لو أقام الصلاة ومضى الإمام من أجل أن يصلي وعارضه شخص وتكلم معه، حتى ولو مثلا 3 أو 4 أو 5 دقائق ما في بأس، ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة، تكفي هي الإقامة الأولى. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما تقام الصلاة ويذهب لأداء ويعارضه بعض الناس ويسأله عن حاجته، مرارا يحصل هذا منه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا لا بأس به. نعم. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل. نعم، الأذان لا بد أن يكون من شخص واحد، ما يكون ملفق من شخصين، واحد يأذن بعض ثم الثاني، لا بد أن يكون من شخص واحد ذكر، من شرط الذكورية، لأن النساء أو الخناثة ما يصلح أن يكون مؤذن، لأن المرأة صوت عمر صوتها عورة، وكذلك أيضا النساء جماعة، النساء لو صلينا جماعة فلا بأس، لكن لا يشرع لهن الأذان ولو لبعضهن ولو لم يسمعهن أجنبي، غير مشروع الأذان في حق النساء، فلا تكون المرأة مؤذن، لا بد أن يكون ذكر ولا بد أن يكون واحدا. نعم. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. نعم، لا بد أن يكون عدل، لأنه في مقام الأمانة، والإنسان الذي ليس بعدل ما هو بأمين على الوقت، ولا يقبل الناس قوله إذا علموا أنه غير عدل، ما يقبل قوله ولا يقبل خبره ولا تقبل شهادته. والمؤذن إذا نادى للصلاة كأنه يخبر الناس أن الوقت قد دخل، هذا المعروف عند الناس من حيث ما يسمع الإنسان الأذان يعرف أن الوقت دخل ثم ما يؤذن قبل دخوله، فهو كأنه إعلام بدخول الوقت، والإعلام بدخول الوقت هذا خبر لابد أن يكون من ثقة، لابد أن يكون من عدل، فالذي ليس بعدل ما يصلح أن يكون مؤذنا. لكن العدالة ولو كانت ظاهرة، معروف أنه يشهد لا إله إلا محمد ويحضر جماعة المسلمين، ولهم من شرطه أن يزكى، قال نعم هذا يؤتى بتزكية من يزكيه، لا، المسلمين الحمد لله الأصل فيهم السلامة، ولا من شرطه مثلا أن يزكى. إذا كان ما أحد تكلم بعرضه بشيء وهو يقيم الصلاة ويشهد لا إله إلا محمد رسول الله، فهذا ظاهر العدالة، فيكفي في المؤذن أن يكون ظاهر العدالة. نعم. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به، نعم، ويصح الأذان. نعم، هذا أراد أن يبين، لأنه سبق لنا أن يكون لابد أن يكون من واحد، ولابد أن يكون من ذكر، ولابد أن يكون من عدل، فهو أراد أن يوضح هذه المعاني. فهو يقول فلو أذن إثلا، أذن واحد وكمله آخر، ما صار من واحد، صار من اثنين ما صح الأذان. أو أذنت امرأة، ما صار من ذكر، صار من أنثى ما صح الأذان. أو من خنثى، الخنثى ما هي بذكر، شاكين بين ذكر أو أنثى، ما صح الأذان. أو أذن إنسان معروف بالفسق، إنسان فاسق، كل الناس يعرفونه مستم والعياذ بالله شرب الخمر وكذا، هذا ما بكفر أنه يذن، لابد من العدالة. فهو ذكر التي تناقض ما ذكر، لابد أن يكون ذكر إن كان أنثى ما صح، لابد أن يكون من واحد إن كان من اثنين ما صح، إن كان من خنثى ما صح، إن كان من فاسق ما... لأنه سبق أن يقول لابد أن يكون ذكر وأن يكون واحد وأن يكون عدل. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى، أو ظاهر الفسق لم يعتد به، نعم لم يعتد في أذان من وصف، نعم، ويصح الأذان ولو كان ملحنا أو مطربا به، نعم ويصح الأذان ولو كان ملحنا به أو مطربا به، يصح، إلا أنه يكره عند كثير من العلماء. فالملحن اللي يلحن صوته تلقوا يمد شيء ما هم ممدود علشان بس يحسن صوته، أو يقصد شيء يستحب مده من أجل يحسن صوته، هذا التلحين، تلحين أو ملحون إذا كان فيه لحن لكن يحيل المعنى ما يصح، إذا كان يحيل المعنى فهو ما يصح، لابد أن يكون معناه صحيح. لأنه لو قال مثلا بدل الله أكبر، لو قال الله أكبر ما صح الأذان، لأن هذا يحيل المعنى، لأن أكبر غير أكبر، أكبر معناه أكبر من كل شيء، لكن كلمة أكبر هذا اسم للطبل، الطبل يسمى أكبر، فلو يقول الله أكبر أعوذ بالله ما يصح هذا، فهو إذا أحال المعنى ما صح، وإن كان أنه مثلا ما يحيل المعنى فهذا يصح. فلذلك قال أما التلحين ثم ترقيق الصوت أو مد ما لا يمد أو ترجيع كذلك، هذه الألفاظ كل مكروهة في الأذان. نعم. أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى، لا يحيل المعنى، فهذا يصح، لكن إن حال المعنى ما يصح. فالملحن اللي يطربه صاحبه كانوا مثل المغنين، الأذان جاء ولا فيه خلل لكنه مكروه أن يتشبه بهؤلاء، أو كذلك أيضا الترديد والترجيع كذلك، أو لحن لا يحيل المعنى، هذا يكره كراهة والأذان يصح، لكن إن حال المعنى فلا يصح. ويكرهان ومن ذي لذغة فاحشة، لا، ويكرهان من ذي لذغة فاحشة، تكره الأذان ويكره الإقامة من إنسان عنده لذغة، مثلا بدل ما يقول أشهد يقول أسهد، أو بدل ما يقول حي يقول هيا، فهذا مكروه كراهة، إذا كان فيه لفظة ما تحيل المعنى فهذا مكروه كراهة. نعم. وبطل إن أحيل المعنى. بطل إن أحال المعنى، إذا كان يحيل المعنى فإنه مثل ما سبق لنا بلفظ كبار، وإلى إذا أحال المعنى حتى مثلا من ذي لثغة يحيل المعنى فإنه ما يصح الأذان. نعم. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. نعم، الأذان من المميز الذي بلغ من العمر فوق تجاوز 7 و8 سنين 9 10 11 12 وهو ما بلغ، هل يصح أذانه لا؟ نعم أذانه صحيح، لأن صلاته صحيحة، ما دامت صلاته صحيحة فكذلك أذانه صحيح، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله. لكن الخلاف فيما إذا كان هو الوحيد الذي يذن، إذا كان البلد ما فيها غير مؤذن واحد هل يصح أذان المميز أو لا يصح؟ أما إذا كان البلد فيها مساجد كثيرة باتفاق العلماء أو بعضهم يحكي الإجماع، إذا كان البلد فيها مساجد ويؤذن الناس بالغين وهل المسجد هذا يذن بواحد المميز، هذا باتفاق العلماء ما فيه بأس. لكن المشكل إذا كان البلد ما فيها إلا مؤذن واحد وهذا يكون مميز، بعض العلماء يقولون ما يصح لأن هذا يخبر بدخول الوقت، وهذا الصغير الذي ما بلغ هذا ما تقبل شهادته، فهذا إذا كان واحد فهذا بعض العلماء يقول ما يصح أن يؤذن، لا بد أن يكون يعتمد عليه إنسان عاقل بالغ عاقل، هذا الذي يقبل. لكن الأذان في مثل البلدان اللي يكون فيها مساجد متعددة يأذن فيها غيره من البالغين وأذن في مسجد أو مسجدين أو 3 مميزين فهذا لا بأس، لأن العمدة على غيرهم. كما أن المسجد لو في مساجد أخرى وأذن هذا المسجد والمسجد الثاني ما أذن فلا في بأس، إذا أذن المسجد يكفي عن المسجد اللي قريب منه كذا يكفي. ولذلك روي أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان في المدينة 7 مساجد، وكان بلال يؤذن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف بلال رضي الله عنه ندي الصوت، فصاروا يسمعون وكل الناس اكتفوا، صار المساجد ما يذنون بس يقيمون للصلاة إقامة، هذا رواه بعض العلماء. نعم. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا. نعم، يبطل الأذان فصل كثير، إذا فصل بين الجمل فصل كبير فإنه يبطله، لو قال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات ثم تشاغل، ثم بعد ما كاملوا مثلا 5 دقائق 6 دقائق أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله، هذا فصل كبير، الكبير هذا يبطله. أو الفصل اليسير إذا اشتغل فيه بمحرم، مثل لو مثلا كبر ثم مثلا سمع من إنسان كلمة ما جازت له وسبه أو لعنه أو اشتمه بطل الأذان، الأذان ما يدعو بهذا مثل هذه، لأن هذا يسير محرم، الكذب واللعن والشتم محرم، فلو جعل بين ألفاظ الأذان شيء محرم فإنه يبطل الأذان ولو كان الفصل قصير، فهو يبطل الأذان هذا، والطويل ولو لم يكن فيه فإن هذا يبطل الأذان. نعم. وكلام يسير محرم. نعم، اليسير المحرم كالسب والشتم والكذب، هكذا الأمور المحرمة، لأنه ربما يكون بعض الناس ضيق العطن وكل شيء ضيق صدره، ولو واحد يسمع يدنا من يلقى عليه لكلمة ضيق صدره من يشتمه يقول ما صح هذا لازم تعيده من جديد. نعم. وكلام يسير محرم كقذف. كقذف. كقذف. اي نعم. القذف والكذب واللحن والسب هذه اشياء محرمة، لو جاب بين جمل الاذان كلمة من هذه الامور ما يصح لنا. وكره اليسير غيره. نعم، وكره أن يتكلم وله بشيء مباح بين الأذان، ينبغي أن الأذان يبتدي وينتهي ما كلم أحد، مكروه كراهة أنه يتكلم مع أحد، وإلا فلا يبصر الأذان. نعم. ولا يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. نعم، ما يجزي الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت معناه أنه جابه في غير وقت المشروع. مثل الصلاة، لو صليتها قبل الوقت ما صحت، لو صليت قبل الفجر 5 دقائق أو 3 دقائق والفجر ما طلع ما صحت صلاتك، كأنك ما صليت. فالصلاة لها وقت والأذان له وقت، فالأذان لو أذن قبل طلوع الفجر، وإذا لم يكن أما عاد الفجر في خلاف، لكن الفجر إذا قال العلماء لابد أن إذا أذن قبل الفجر يصح، لكن لابد من ثاني يذن بعد طلوع الفجر. هذا يذن الأول يوقف النائمين ويرجع القائمين، وأما الثاني فهو الإعلام بدخول الوقت، فهو لو أذن قبل الوقت ما صح الآن. ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. ويسن في أوله، يسن أن يكون الأذان في أول الوقت، حتى إن الحريص على أداء الصلاة في أول وقتها يشعر أنه دخل الوقت ويصلي في أول الوقت، خصوصا مثل النساء بالبيوت وكذا، حريص إذا أذن المؤذن صلى. أما في المساجد فهو ما يستحب أنه يصلي ويترك الجماعة، يقول مثلا أبي أتقدم لفضل الوقت ويترك الجماعة. لا، الجماعة ولو تأخرت أفضل من كونك تصلي في أول الوقت وتحضر الجماعة. نعم. ويسن في أوله إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. نعم، الأذان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء لو أذن قبل الوقت ما صح الأذان، ولا يجوز إن أحد يأذن، لا يجوز له أنه يأذن. ولو مثلا قال إنسان والله أنا أبي أنبه الناس، أبي أذن قبل الظهر بنصف ساعة من أجل أن الناس ينتبهون، وبيأذن إلى دخل الوقت، نقول لا ما يجوز، يحرم هذا، لأنك تغر الناس، نسمعك ربما يصلي وتغر الناس، ما يجوز من الأذان إلا بعد دخول الوقت. أما الفجر نظرا إلى أن الناس ينامون ويحتاج إلى مثلا يأذن علشان يوقظ الناس، وربما في ناس من أيضا يتهجدون ويصلون، فلا سمع الأذان أوتر وختم صلاته علشان يحضر جماعة المسلمين، فهذا جائز. ثم أيضا الدليل قائم فيه، دليل ثابت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالنبي يقول للصحابة بلال ترى يؤذن قبل طلوع الفجر، ولكنه يؤذن ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، اللي قائم يصلي شاف ان الوقت اذا اذن بلال عرف ان ما في وقت قصير، يلا يمديه ينهي صلاته ويتسحر، والنائم يقوم يمديه يتوضا ويتسحر ولا يقل حديثك الصلاة وكذا. فهو يقول لا يمنعنكم اذان بلال من سحوركم، تركم بليل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم، دل على ان بلال يؤذن بليل، وكما صرح ان بلالا يؤذن بليل، فهذا الدليل على انه يجوز في الفجر خاصة ان يكون هناك مؤذن يؤذن قبل الفجر، لكن لا بد من اذا طلع الفجر يؤذن ثاني، لان النبي قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وابن ام مكتوم رضي الله عنه صحابي جليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلفه بالصلاة اذا سافر، ويخلفه اميرا على المدينة اذا سافر، ويؤذن وهو مكفوف البصر رضي الله عنه وارضاه، ولكنه ما يؤذن، حتى ان الصحابة يقولوا اصبحت طلع الفجر، طلع الفجر فيكم ويؤذن، فخبر الصحابة له. فهذا اذا كان يؤذن بعد الفجر فلا بأس، نعم، يؤذن اخر قبل الفجر حتى يكون الناس على علم بهذا. ويستحب لمن اذن قبل الفجر ان يكون معه من يؤذن في الوقت. نعم، يؤذن في الوقت حتى يكون في فارق بين الاذان اللي قبل الوقت واللي علشان ما يغتر الصائم. نعم. وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. نعم يكون عادة هذا حتى أن الناس ما يغترون. نعم. ورفع الصوت بالأذان ركن. نعم الأذان ما يصح إلا برفع الصوت، لأنه إذا ما رفع صوته ما استفدنا شيء، لأنه يخبر الناس بدخول الوقت، وكيف يؤذن بينه وبين نفسه؟ ما استفدنا من هذا شيء، مش يدري الناس أنه أذن. فمن شرط الأذان أن يرفع الصوت، وكل ما كان الصوت أعلى فهو أفضل في حق المؤذن وأولى بالأذان، من كان صوته أعلى أولى أن يؤذن هو. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما إن عبد الله بن عبد ربه رضي الله عنه رأى قرية الأذان، قال النبي عليه الصلاة والسلام له ألقه، أي علم بلال الأذان لأنه أندى صوتا منك. فخصه النبي بالأذان لأجل رفع صوته، فهذا يستحب أن يكون رفيع الصوت. نعم. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. نعم، إذا كان بيؤذن الحاضر مثل الناس مسافرين ولا جماعة الحاضرين كلهم، ما هم شرطه، إذا سمعوه يكفي، ولو ما رفع صوته مرة واحدة، لكن لا بد أن يسمعوه. نعم. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب، وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة. نعم، يعني يسن للمؤذن بعد المغرب، لما كان في الغالب أن المغرب يبادر بالصلاة له، استحب له أنه ما يبادر بالمغرب، ما هم من حيث يأذن يقيم، لا ينتظر من أجل الناس يعطيهم مهلة، الذي بيركع ركعتين وبيجدد وضوءه يمديه، فهذا يستحب. نعم. وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع شرع لأن الأذان شرع. نعم. لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك. أي نعم، سن تأخير الإقامة للإدراك، الناس يدركون الجماعة. وقد سبق لنا قبل قليل أن هذا يختلف بحسب الناس وبحسب مكانهم، إذا تأذن الناس أنتم وياهم مجتمعين كلكم يكفيك 5 دقائق وتصلي وما يخالف، وإذا كان الأذان المدينة واسعة ويسمعونه من بعيد ويجون، هذا ينبغي أن تطول في الانتظار بمقدار ما يجونك، هذا يختلف باختلاف الوقت وباختلاف البلدان. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما. نعم، من يباح له الجمع كالمريض وكالمسافر والمستحاضة كذلك، هذا ذكر عدن النساء ما هو مشروع بحقنا الأذان، لكن المسافر والمريض ونحو ذلك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فإنه يؤذن أذانا واحد ثم يقيم للصلاة الأولى ويقيم للثانية، ولا يحتاج يكرر الأذان، يكفي مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات لما انتهى من الخطبة أمر المؤذن فأذن، ثم أمره بالإقامة فأقام لصلاة الظهر، ثم أمره بالإقامة لصلاة العصر وأقام صلى العصر، ما أذن مرتين. وكذلك في المزدلفة لما وصل إلى مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام لصلاة المغرب، ثم أقام لصلاة العشاء، وكرر الإقامة ولم يكرر الأذان. نعم. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما. نعم، قال للعذر ينبه، لأن لا يظن ظان أن الجمع بين الصلاتين جائز مطلقا، لا ما هو جائز إلا بأمور، يجوز للمسافر معذور له الجمع بين الصلاتين كما فعل النبي، ويجوز للمريض بحاجته إلى ذلك، أما غيره ما يجوز، أو للمطر يجوز للمطر أيضا، ولو كان الإنسان في البلد يجمع بين الصلاتين للمطر، فهذه الأعذار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع فيها. نعم. سواء كان جمع تقديم أو تأخير. نعم، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، فإنه يكتفى بأذان واحد. نعم. أو قضاء فرائض. نعم، أو كان قضاء فرائض، لو كان عليه مثلا يأذن، وهذا أيضا إذا كان وحده باستحباب أنه يأذن، ولو ما أذن ما في بأس. نعم. فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائدة واحدة أذن لها وأقام. نعم، استحبابا، إذا كان فائدة صلاة يستحب أنه يؤذن ويقيم، ولا ما هو بلازم. نعم. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر. نعم، إذا خاف لو رفع صوته ويلبس على الناس ينسر، ربما أن الإنسان يذكر عليه فائته يذكر انه مثلا ما صلى مثلا امس الظهر ويذكرها الضحى، يروح يذن للناس يسمعون الناس يذن الضحى، وشلون هذا؟ يما يغر الناس اللي ما يدري، ولا يحكم عليه انه هذا عقله في شيء، لا يأذن بقدر ما يسمع نفسه بس، ولا يشوش على الناس بالأذان في غير وقته، هذا اذا كان عليه فوائد. ولذلك قال العلماء رحمهم الله انه يستحب الأذان للفوائد كذا ما يستحب الأذان في السفر، وإلا ما مثل الحضر، الحضر الفرض كفاية، وفي السفر استحباب. نعم. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم، ما يلزم إذا خشي تشويش من الناس ما له لزوم يأذن. وكذلك مثلا في المسجد مثل ما يفعل بعض الناس الآن، ربما إنه يدخل المسجد والناس صلوا، يكون معه واحد أو اثنين ويصلي جماعة، ثم تجده يرفع صوته بالإقامة ويرفع صوته بالقراءة ويشوش على الناس، اللي ما ينبغي. ينبغي للإنسان إذا دخل المسجد والناس يصلون وهو يكون إمام الناس المتأخرين مثل واثنان ثلاثة، ما يرفع صوته مثل ما يرفع الإمام اللي يقرأ للناس كلهم، لا، هذا ينبغي مقدار يسمع اللي خلفه بس، ولا يشوش على أهل المسجد. المسجد فيهم اللي يسبح، فيهم اللي يتسنن، وفيهم ما يشوش عليهم. وهذا بعض الناس يفعل ذا، يقوم ويرفع صوته كأنه هو الإمام الرسمي، هذا فيه تشويش على الناس وأذية على المؤمنين، ما ينبغي مثل هذا. والنبي نهى عن إنسان يشوش على الناس حتى ولو كان قراءة قرآن. ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن متابعته سرا. نعم. بمثل ما يقول. نعم، هذا الجواب، متابعته. نعم، يسن لمن سمع المؤذن أن يتابعه، لأن هذا ورد فيه حديث كثيرة في فضله، ووعد من فعل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة إذا تابع الإمام، إذا قال الإمام الله أكبر قال هو الله أكبر بمقدار ما يسمع نفسه ويكملهم، فإذا كملوا وأثبت لا إله إلا الله، هو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أتى بالدعاء المأثور، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فيأتي بهذا الدعاء، في هذا تعرض لدخول الجنة، لأن النبي وعد من قال ذلك شفاعته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، فيحرص المسلم على هذا. نعم. متابعته سرا بمثل ما يقول، ولو في طواف أو قراءة. نعم، لو أنه مثلا في الطواف إذا سمع المؤذن يتابعه ولو يطوف، أو كذلك مثلا لو يقرأ قرآن وسمع المؤذن ينبغي أن يسكت ويجاب المؤذن، لأن هذه فضيلة تفوته، والقراءة يستمر فيها ما تفوته، فلا يفوت على نفسه هذه الفضيلة. وكذلك الذي في صلاة يأذن المؤذن وأنت مصلي، على كل حال ما تجاوبه، لكن إذا صليت انتهيت من الصلاة تجاوبه تقضيها. نعم. ويقضيه المصلي والمتخلي. وكذلك المتخلي اللي يقضي حاجته ما ينبغي يذكر الله في حال قضاء الحاجة، لكن إذا انتهى يقضيه يتابع الإمام. نعم. وتسن حوقلته في الحيعلة. نعم، يسن أن إذا كان المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن يقول مثل ما يقول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كلاهما ورد، لأن النبي قال فليقول مثل ما قال، مثله مثل ما قال المؤذن، وجاء في الحديث الآخر يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة، حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب، قال السامع صدقت وبررت. نعم، هذا بالنسبة إذا قال حي على الصلاة يستحب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن قلت حي على الصلاة فلا بأس، أو حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية الأذان مثل ما يقول، إلا إذا قال الصلاة خير من النوم، فهذا اختلف العلماء فيها، لأنه لم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي اجتهادات من العلماء. فبعض العلماء يقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم يقول مثل ما قال الصلاة خير من النوم، والقول الآخر يستحب من يقول مثل ما ذكر مصنف أن يقول صدقت وبررت، لأنه قال الصلاة خير من النوم، تصدقوا لا شك أن الصلاة خير من النوم، فأنت صدقتك صدقت وبررت هذا. والقول الثالث أنك تقول مثل حي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه التثويب وهو الصلاة خير من النوم لم يثبت فيه عن النبي توجيه ماذا يقول، فلذلك اختلف العلماء، فمنهم من قال يقول مثل ما قال نظرا إلى أن النبي قال يقول مثل ما قال المؤذن، ومنهم من قال لا يستحب أن يقول صدقت وبررت، ومنهم من يقول مثل ما قال لا حول ولا قوة إلا. هذه الثلاث ذكرها العلماء رحمهم الله، ولا بأس أن تستعمل أي واحدة منهن، سواء قلت الصلاة خير من النوم أو صدقت وبررت أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ما فعلت من هذا فهو جائز، لكن المصنف رحمه الله رجح هذا وهو أنك تقول صدقت وبررت. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها، وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. أي نعم يكون كذلك، بعض العلماء استحبوا وبعضهم لم يستحبوا، لأنه هذا من باب الاجتهاد من بعض العلماء وليس فيه نص، ولكنه اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، فإن فعل ذلك لأنه المؤذن له أجره وحاصل له الأجر ويبلغ